أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا كسفا من السماء كسفا من السماء يقول قف حيث وقف يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم فذرهم يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.